والإخوان والأزواج وغير ذلك بالمعروف وبالإحسان، فهذا شيء، ومحبتهم شيء آخر. ولذلك قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فأن يكون بينك وبينهم مودة ومحبة، هذا محرم تحريما عظيما، وقد يصل إلى الكفر عياذا بالله. فليحذر المسلم أن يعني ولو كانت زوجة له كافرة وهو يتمتع بها، وهو يعني وهي رفيقة به. ولذلك قصة الصحابي الضرير الأعمى الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له إما أما أو زوجة تسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنها أما تسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسوءه، يعني تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان يبغض منها ذلك، وهي مع ذلك كانت رحيمة به ورفيقة به وتخدمه وهو ضرير بحاجة إليها. ففي يوم أو في ليلة من الليالي زاد أذاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي أخذته الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ خنجرا وطعنها به حتى ماتت. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بذلك، وأنها أسمعته فيه ما يسوءه وما تحمل. وهذا في حكم الإسلام، حكم الإسلام أنه يعني يكون عليه، إن كانت كافرة يكون عليها الدية، عليه الدية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمها وصدقه فيما قال وأهدر دمها، ولم يكن عليه شيء في ذلك. الشاهد أنهم كانوا مع يعني هذا الصحابي مع أنه بحاجة إلى هذه المرأة جدا، ولأنه ضرير، لكن لم يتحمل أن يسمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا أو شيئا. فلا يجوز موالاة الكافرين. وفي قصة حاطب أيضا ما يدل على ذلك، وأن يتولى قوما غضب الله عليهم هذه معصية كبيرة، وإذا أحب ذلك. ولذلك في قصة حاطب لم يحب هؤلاء، وإنما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أفعل ذلك حبا في الكفر ولا ارتدادا على الإسلام، يعني لم أفعل ذلك إلا لوجود قرابة مصلحة شخصية. ومع ذلك نهاه الله عز وجل ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما أراد عمر أن يقتله قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا على أن هذا الذنب ليس بكفر إذا لم يكن عن حب وإنما لشيء دنيوي، هذا ليس بكفر، هي معصية فقط. فقال بدليل أنه غفر له، والمشرك لا يغفر له، المشرك إلا أن يتوب، أما فعله محبط لجميع أعماله. نعم. نعم تفضل. ماشي الله يبارك فيك. قال رحمة الله عليه: قال وروى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أو الآن يا عمر. نعم يعني أنه لا يمكن أن يكتمل الإيمان عنده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فلا يكتمل إيمانه حتى يكون أحب إليه من نفسه، لأن نفسه ماذا نفعته؟ هو انتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم انتفاعا عظيما، وأخرجه الله به من الظلمات إلى النور. فنفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان له فضل عليه وعلى نفسه هذه، لذلك ينبغي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، من الأهل والأولاد. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم محبة سنته ومحبة قرابته ومحبة أصحابه ومحبة ما يحب عليه الصلاة والسلام. فهذه المحبة التي يجب أن تكون في قلب كل مؤمن. وكان فيهم الصدق، ولذلك قال عمر إلا من نفسي، فحتى قال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. نعم نعم شيخ. قال انفرد بإخراجه البخاري. قال وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شيخنا الشيخ أسامة دخل. نعم. والناس أجمعين يدخل في هذا نفسه، يعني هو من الناس أجمعين، فأحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا تمحيض للمحبة وتخليص المحبة وتقديم محبة المحبة محبة الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان هذا الحديث في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فأولى وأولى في محبة الله، محبة الله عز وجل هو أعظم وأجل. فلذلك يجب على المسلم أن يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني أعظم محبة، نعم، بحيث يقدمه على كل شيء، بل يزهق نفسه في سبيل ويضحي بنفسه في سبيل نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نشر سنته وتحبيب الناس فيها وترغيب الناس فيها وحث الناس عليها وتربية الناس عليها، كل ذلك من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ المرء مع من أحب، المرء مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال أنس إنه فلما سمع هذا الحديث المرء مع من أحب قال فإن أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعماله.

من ابن عبد المطلب لكي يعرفه المشركون ويبين أن هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إليه، لأن الله تعالى وعده والله يعصمك من الناس، ويظهر شجاعته لهم وأنه متقدم عليكم، فهذا يلقي الرعب في قلوبهم ويثبت أصحابه أيضا بأنه نبي مؤيد من الله عز وجل فينادي بهذا. وكما قال كثير رحمه الله يقول: وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا درس عملي لحسن الثقة في الله، حسن الظن بالله، والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، واليقين بنصره عز وجل. نعم. بارك الله فيك شيخ. قال: وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة. نعم، لما يكون الناس على خير وهدى وعلى اتباع وصدق وإخلاص وطريق مستقيم، فإن الله عز وجل ينزل نصره بأنواع من الجنود، ومن ذلك تأييد المؤمنين بجنود من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يرون آثر الصوت وهو في رأس ووجه المشركين، لا يعرفون من الذي ضربهم، من أين جاءهم هذه يعني الضربة. هذا كله من الملائكة، فإنهم ينصرون المؤمنين ويحبون أن يكونوا معهم وأن يجاهدوا الكفار. نعم. شيخنا لحظة، قال رحمة الله عليه: وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، قدمنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: ناولني كفا من التراب، فناولته، قال فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هناك. قال: اهتف بهم. فهتفت، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. قال: ورواه الإمام أحمد نحوه. أحمد شاكر قال: إسناده صحيح. قال جبير بن مطعم: إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن، فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. الله أكبر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام، يلقي الله الرعب في قلوب الأعداء منه ومن أصحابه، وهذه مما ميزه الله تعالى به. وهكذا أهل الطاعة وهكذا أهل السنة، فإن القلوب تفرق وتخاف منهم ومن مواجهتهم، ولأنهم مبطلون ولأنهم أهل باطل، فلذلك ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأمور كثيرة، سواء كانت بالريح أو بإلقاء الرعب أو بتكثير العدد أو نحو ذلك أو الملائكة. المهم له سبحانه وتعالى أسباب كثيرة للنصرة، لكن هذه النصرة تنزل لمن؟ للمؤمنين حقا، وليس يعني النصرة هذه لا تنزل للرافضة أو الصوفية وأهل الضلال، لا تنزل لهم نصرة، بل هؤلاء وجودهم في المسلمين سبب لهزيمتهم، سبب لهزيمتهم. نعم. نعم شيخنا. قال: ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. قال: وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال: قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين، ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأن بهم وبقي لهم 15 يوم ينتظرهم لعلهم يرجعون، حتى يعني لم يقسم الغنائم والأموال، ولم يقسم الذرية والنساء، لعلهم يتوبون ويرجعون فيرد إليهم ما أخذ منهم، ولكنهم تأخروا فأدركوه وقد شارف مكة بالجعرانة عند يعني حدود مكة، فطلب منهم أو خيرهم بين أن يرد عليهم الأموال والغنم وما وغير ذلك أو نساءهم والذرية، فطبعا اختاروا الذرية. فبعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذرية بينهم أمرهم أن يخلوا سبيل النساء والذرية، وأنه سيعوضهم ذلك بعد هذا الأمر، فأخلصوا لله عز وجل وخلوا سبيلهم لله، ولم يريدوا شيئا عوضا عما أخذ منهم. نعم. نعم شيخنا. قال: ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين الأموال. شيخا يعني خير أصحابه. لا لا، خير هوازن الذين جاءوا مسلمين تابوا وتاب الله عليهم. نعم نعم شيخ. قال فاختاروا سبيهم وكانوا 6,000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين، فل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل. نعم، كما كما أعطى الأقرع بن حابس وغيره وغيره، أعطاهم يعني شيئا عظيما، وحتى قال لبعضهم ما بين الجبلين هو لك. وهذا وهنا كان في هذا بلاء لأصحابه واختبار للأنصار، كيف قالوا يعني أن الرجل أخذته الرقة بأهله، وكيف نحن سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطي لهؤلاء الطلقاء ولا يعطينا. نعم نعم. قال رحمة الله عليه ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.